السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. انتهينا من مسألة المصلحة والمفسدة وكثرة النقولات كما رأيتم، بل والإجماع على أنه لا مصلحة ولا مفسدة إلا تحت الإذن الشرعي، وليس فيها مما يستملح الإنسان أو تجري به عادته أو ينظر إليه بطبعه. الشيء الثاني أن المصلحة لا تكون مصادمة لكتاب ولا لسنة ولا لإجماع ولا لقياس جلي، زي ما قال أهل العلم وقال الشاطبي رحمه الله فيما نقلنا في اللقاء الفائت كلاما فيها في هذا الموضوع، قال ألا تصادم دليلا شرعيا، فإنما يؤخذ من هذه الأشياء. ثم زاد شيئا آخر رحمه الله وقال إن المصلحة المرسلة لا يعمل بها أبدا في التعبدات لأنها غير معلومة المعنى، وإنما يعمل بها في العاديات لأنها مفهومة المعنى. ثم ذكرنا الاتفاق بين الأمة على أنه إذا كان النظر الشرعي يقول أن هذا لا مصلحة فيه ورد هذا بمصلحته أنت متوهمة يعني، فإن هذا مردود بالإجماع، لا يحل الأخذ به بالإجماع. ولذلك بقى لما قلنا مسألة الشرك الأكبر قلنا أنه هو مردود ومنهي عنه في الشرع، لذلك لا يحل بالإجماع لأنه ليس هناك فيه ليس لا مصلحة فيه مطلقا معتبر شرعا، كما أنه لا مفسدة في الإيمان مطلقا في الاعتبار الشرعي أيضا. طيب كده احنا اتكلمنا عن مسألة المصلحة والمفسدة والضرورة والإكراه قبل كده، عندنا كمان شبهة أخرى نتكلم فيها المشايخ، وهي ان احنا دخلنا الديمقراطية علشان جواز الكفر للمصلحة. ايه يا جماعة الأدلة؟ ايه الكلام ده جه منين؟ مين اللي قاله؟ قال لك والله احنا عندنا دلوقتي حديث سيدنا عبد الله بن مسلمة رضي الله عنه لما قام كعب بن الأشرف وأخذ يشبب بنساء المسلمين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل بالمسلمين الأفاعيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يعذرني في كعب بن الأشرف أو يكلف أحدا بكعب بن الأشرف أن يغتاله؟ فقام محمد بن مسلمة وأبو نائلة وجماعة من الصحابة رضي الله عنه. محمد بن مسلمة طبعا كان هو أخوه من الرضاعة، فأقبل عليه وبعدين نزل فندع عليه نزل من الحصن قال له إحنا إن هذا الرجل قد عمام، قال له يا رسول الله أتأذن أن أقول شيئا؟ أقول كلام كده مباشر شوية فيك أو حاجة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، فقال له إن هذا الرجل قد عمام، تعبنا يعني في عناء في متابعته. فقال لهم وإنه قد طلب الصدقة وكذا، فكعب بن الأشرف قال لهم ألم أقل لكم وأيضا والله ده لسه كمان حيتعبكم كمان شوية زيادة. طبعا هو سيدنا محمد المسلمة وسيدنا أبو نائل عايزين يهدوه يعني ان احنا ايه جايين برضه احنا برضه مش موافقين قوي مع النبي صعب دوله كلام ظاهره كده يعني مش مؤمنين قوي معاه بس احنا قاعدين بقى مع روحين يعني فعشان خاطر هو اطمئن اليه. المهم قالوا له طيب احنا يعني ايه سرنا معهم من البدايه ولا بد ان نكمل معه وننظر الى امره وبتاع. فقال لهم طيب طلباتكم ايه؟ قالوا له طلب منا الصدقه وما عندناش حاجه وادينا فلوس. قال لهم طيب ارهنوني اديني رهن انا هاخد منكم فلوس كده. فقالوا سل ما تريد. قال ارهنوني نساءكم. قال يعير اولادنا بعد ذلك وقال رهنت امه في صعم التمر ولا صعم الشعير ولا كده. فقال خلاص ارهنوني. قالوا نرهنك اللأم. طبعا ده كان من ذكائهم رضي الله عنهم، ليه؟ عشان لما يقولوا المره الثانيه معهم سلاح ما يخافش بقى منهم. قال لهم خلاص مستعد. بالفعل راحوا ورجعوا له مره ثانيه على الموعد اللي عنده وكان معاهم السلاح سيدنا محمد بن مسلمه. قال لهم انا هقول له ريحه. طبعا هو كان بينزل يعبق قوي بالريحه وحاطط عطر جامد خالص. فقال انا هقول له يعني ما اطيب ريحك وما رايتك اليوم قط في الريح وبتاع. فاذا هو هقبض على دماغه قبضه تروح منازل بالسيف على طول مرضاه الرئيس. قال خلاص اتفقوا على كده وراحوا بالفعل نزل عند اللي قال ما اعطر ريحك وكده. قال ان عندي اعطر العرب وانا فلان. طبعا تبجح لنفسه يعني. ف فالمهم ايه، قال دعني اشم راسك، راح شام راسه كده وسابه عشان يطمئن. وبعدين مشي معاه شويه وقال دعني اشم راسك، راح شام راسه تاني وقال دونكم، راح نازل على دماغه بالسيف سيدنا ابو نائله وقتلوه جميعا. فقال لك والله هو دلوقتي هو كده يجوز الكفر المصلحه، قال تفريق الكفر يا سيدي. قال لك الكفر هنا انه قال له ان هذا الرجل قد عنانا واظهر له انه مناوئ للنبي عليه الصلاه والسلام، اظهر المناوئه اللي هو البعد، يعني انا ايه مش عاجبني يعني، فاظهر هذه المناوئه. فقال يبقى كده في جواز الكفر المصلحه. وبعدين كمان ده مش كلام، عشان يعني انت ما تقوليش مش ناقل بقى كل شويه تقول لي ما بتنقلش على حد، تعالى ده كلام السلف بقى، كلام مين ده؟ قال ده كلام السبكي في الاشباه والنظائر، قال وفيه لما ذكر قصه القصه دي قال وفيها انه جواز الكفر المصلحه اهو. طيب وبعدين ده كلام برضه ذكره في عون المعبود وغيره يعني، فذكروا ده عنهم وقالوا ان هو ده فيه جواز الكفر المصلحه. اذا يبقى جواز الكفر المصلحه في مصلحه هو خلاص، يبقى المساله ايه؟ طيب احنا يا اخوه لما نيجي نجيب على هذا الامر لابد زي ما قلنا ايه، نضع القواعد الكليه. ليه؟ لان الحادثه اللي حصلت دي هي بتحصل يعني، مثلا تقدر تقول لي كل حرب بيدخلوها بيعملوا كده، كل حد اختلوه لما راحوا اختلوا مرافع مثلا، ولا اختلوا مثلا خالد الجهني والجهني، ولا اختلوا كل الاختيارات العصر الاسلامي عملوا كده؟ الجواب لا. الله ما لين الموضوع. يبقى دي اسمها يا اخوه واقعه حال. واقعه الحال دي ما بتسحبش منها حكم اصلا. وانا ارجو بقى ان انت تستحضر اللي قلناه في طول المده اللي فاتت عشان تعرف كيف يساء الاستنباط. فلازم نحط القواعد الاول، صح كده؟ فمثلا انا هاذكرك الكلام اللي انا هقوله لك ده انا قلت لك قبل كده، بس انا هاذكرك بيه ليه؟ لان ما تكرر تقرر، واحنا عاوزين نقرر الكلام ده كمان عشان تستحضره وتذكره. انت دلوقتي بتقول لي جواز الكفر المصلحه؟ اه طيب. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: المساله الخامسه المصالح والمفاسد. قال فيها: بل الايمان مطلوب باطلاق، والكفر منهي عنه باطلاق، فدل على ان جهه المفسده بالنسبه الى طلب الايمان وجهه المصلحه بالنسبة للنهي عن الكفران غير معتبرة شرعا، وإن ظهر تأثيرها عادة وطبعا. يبقى من حيث الشرع مفيش مضرة في الإيمان. لما الصحابة أسلموا وضربوا وعملوا سؤال دي مضرة ملغية، زي ما قلنا قبل كده دي مفسدة ملغية، زي مفسدة إنك طيارتك تطير في الجهاد مسألة ملغية، عشان نقول كده. والنظر الشرعي، إذا النظر الشرعي للمصلحة معناه وجود المصلحة في الشيء معناه من تحت النظر الشرعي، كده ولا لأ؟ يبقى إذا الإيمان ما فيهوش مفسدة خالص، لو حصل لك أي ضرر ملغي ما فيهوش حاجة، والكفران ما فيهوش مصلحة خالص. وإحنا ذكرنا كلام ابن تيمية أن الله عز وجل من رحمته اللي يجعل مصالح عباده في الإيه؟ في الشرك قصر حتى يتوجهون للتوحيد. يبقى اذا ما فيش الكلام ده، وابن رجب طبعا ذكرنا الكلام ده كله في الدرس اللي فات، راجعوا في الدرس اللي فات على طول ده او اللي قبله، واللي طبعا كان في درسين ثلاثه واربعه كده في مساله المصلحه رجعهم يعني. الشاهد ان هو ده كلام اهل العلم. قال لا، طب لما هو كده امال ايه حكايه كلام السبكي؟ اقول لك لا، قبل ما اقول لك ايه حكايه كلام السبكي اقول لك ايه حكايتك انت، ايه حكايتك انت. عشان كده هندور هنا بقى، نرجع تاني نتكلم فيه. هو الواحد ممكن يستنبط على اني قواعد يا اخو؟ شوف مثلا الكلام ده للإمام الشاطبي أيضا رحمه الله، هنا بيتكلم عن الانحراف في طبعا الكلام ده في كتاب الاعتصام، طبعا ده كتاب برضه نبهتك عليه، كتاب مهم جدا، مهم انك انت تشتري. قال ايه في الاعتصام رحمه الله؟ قال: ومنها انحرافهم عن الاصول، يعني اهل البدع، انحرافهم عن الاصول الواضحه الى اتباع المتشابهات. فقال رحمه الله: وقد علم العلماء ان كل دليل فيه اشتباه واشكال ليس بدليل في الحقيقه، حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه دالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. يبقى احنا النهاردة لما بنيجي نشوف الدليل يا إخوة بنقول ما تجيبليش على المتشابهات. طب يعني ايه متشابهات؟ يعني الحاسة دي متشابهات؟ ايوة متشابهات. ليه؟ لانها معرضة الاصول القطعية. هو قال يعارض اصل قطعي. اصل لو عارض اصل قطعي يا اخوة القطعي ما بيعارضش القطعي. يعني ما تلاقيش امر كلي بيعارض امر كلي. ما فيش الكلام ده. وانما يتعارض الجزئي مع الكلي. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده. عشان كده قلنا الرخصة ما ينفعش يتعمم على الناس. لحد لوحده بس. فالمسائل الجزئية عشان كده قال هو برضو الشطيبي رحمه الله وقال القرافي رحمه الله وغيرهم قال ايه؟ قال المسائل الجزئية ووقائع الأحوال لا تهدم الأصول الكلية. ما ينفعش تسقط أصل كلي أمر عام بواقع حصلت ابتداء كده. أما نعمل ايه؟ قال لك تعرف ان ده متشابه ابتداء كده. اما لا مسألة يعني اول ما حد يعرض عليها مسألة محمد بن مسلمة رضي الله عنه وبعدين يقول لي ايه كده ينفع الكفر المصلحة اقول ده متشابه على طول. ليه متشابه؟ لان الاصل القطعي ان الكفر ما فيهوش مصلحة. يعني مش هعمل الكفر، الكفر بيجي بالكراه بس بالعافية كده فكرة، لكن اخوش شرب نفسي لا مفيش كده. طيب يبقى انا عندي القاعدة دي مسلمة. مسلمة خلاص انتهينا. يبقى ما ينفعش يعرضها الاثر ده. يبقى نعمل ايه هنا بقى؟ نتكلم بس تعرف الاول ده متشابه يعني ايه؟ يعني قصة محمد ابن مسلمة رضي الله عنه ما تنفعش تبقى دليل على اي حاجة. تعرف كده في الاول. امال السبكي قال لي؟ هقول لك بقى، هقول لك ان شاء الله دلوقتي بقى مستعينا بالله عز وجل. هقول لك السبكي قال كده ليه عشان تعرف الكلام. الكلام الناس دي كلام ناس كبيرة. تعرف بيقول كده ليه؟ انت بقى بتاخده تحطه في المتشابه. يبقى كده عندنا ده التعامل كده ابتداء نعرف ان ده ايه متشابه الكلام ده. وبعدين نعمل ايه بقى؟ قال لك تسعى لتأويلي ليوافق الكلي. وهنا يبقى اسمه ايه؟ مر معانا الكلام هنا اللي الشاطبي قاله برضه. يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه متشابه اضافي مش حقيقي. فاذا كان متشابه حقيقي هطرحه، لان اللي بيمشوا على المتشابهات دول الجماعه اللي في قلوبهم زيخ، فهطرحه خالص مش هاخده خالص. ولذلك يا اخوة انت تلاقي ممكن تمر عليك اللي حاجة مثلا يجي ابن كثير يحكيها في البداية والنهاية، يجي الذهبي يحكيها في السير، يجي وما يعطيش ما يقولش عليها حاجة خالص. ليه بقولش عليها حاجة خالص؟ يعني مش دليل. خلي بالكم يا اخوة من المسألة دي. طب يبقى انا اتعامل معها ازاي بقى؟ اتعامل معها ان انت تبدأ تتأولها. لا تجعل الجزئيات اولا تصادر على الكليات او تهدم الكليات. الكلام ده قاله الشاطبي برضو مرة معانا وبقول لك تاني عشان يتقرر عندك تاني وتالت. قال رحمه الله وقضايا الأحوال لا تعارض الأدلة بمجردها لاحتمالها في نفسها، اللي هي واقعة عين فهي محتملة. والله تبقى غلط ولا تبقى يمين ولا تبقى شمال، تبقى ايه بالظبط؟ عشان هي محتملة مفيش دليل محتمل. الدليل لازم يدل دلالة مباشرة كده خلاص. وهنا برضو مش هنسى اقول لك النقل اللي نقله عن ابن وضاح رحمه الله قال فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى كم من امر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى. عشان كده قلت لك ارجع كده للسلف هتقول يقول لك انت ممكن تعمل الشرك عادي. عمرك شفت حد تقاطع مع اهل البدع لما طلعوا كده والطواغيت والجماعه دول لما طلعوا يدعوا الى غير الله عز وجل، ولما طلع الياسق وكده طلع ائمه العلم طلعوا اتفقوا معهم قالوا والله ممكن نعمل معهم كده يعني ناخد شويه. طب نخش معاهم شويه ناخد شويه ياسق مع مع مع مع هولاكو مع التتار اللي اسلموا بعد كده. حد قال كده؟ ما حدش قال كده الا في الحادثه الفريده من نوعها اللي حصلت في الزمن المتاخر بتاعنا النهارده. طيب قال ايه بقى رحمه الله في مسألة التأويل؟ قلت لك ان احنا ممكن نعمل ايه؟ نأوله عشان يوافق الكلي. طبعا احنا مره معانا قبل كده اتكلمنا على مساله لما كان اتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في استحلال النبي، وقال في ان يستحلون الخمر قال سموه نبي، وانكر بشده على المذهب الحنفي. فاكرين ده؟ كان انكر ساعتها بشده على المذهب الحنفي. في موضوع ان هم قالوا الاحناف وبعض علماء الكوفه وبتاع، قال ان هو ممكن الانسان يشرب ما ليس من عصير العنب القليل منه، يشرب القليل منه. فقال ده ده ده ده استحلال، لو ده مش صحيح. ولذلك عمل ايه بقى الامام احمد رحمه الله لما كتب كتاب الاشربه ما ذكرش فيه خلاف. فلو ما ذكرتش خلاف دول ليه؟ قال لان لم تقل به السنه. شفت ازاي؟ قال ما قالش به السنه، ده مش خلاف، ده خلاف مش معتبر، اسمه خلاف مش معتبر، ده بلا اقول به خالص ولا ولا ولا يلزمنا خالص. عشان كده ذكر ده الامام ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم، واعتبر ان الخلاف ده طبعا مع قدر ائمه العلماء طبعا، يعني كان الثوري والناس الكبار قوي دي، لكن ان هذا القول ايه؟ اعتبره قولا شاذا. وده برضو من الحاجات اللي مهمه هنعرفها بعد كده في المتشابهات، انه بيجي احيانا بخلاف يقول لك فيها خلاف والخلاف شاذ، ما ينفعش. هيجي بقى معانا في مساله الخمره ومساله اللحوم، وان شاء الله باذن الله اذا اتينا بس الى قال ايه بقى، عشان بقول لك ايه الدليل على انك انت تتاوله الاول. قال ايه بقى؟ قال رحمه الله: ثم لما خص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه ولم يوصف الراسخون بذلك، دل على انهم لا يتبعون تاويله، اي ما قاله، يريدون طلب معناه ليحكموا به على مقتضى اهوائهم في طلب الفتنه ايضا. فان تاولوه دول الراسخون بقى، فإن تأولوه فبالرد إلى المحكم. خلي بالك من دي، أنت هتقول لي قصة محمد بن سلمة، أقول لك المحكم إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. المحكم إيه؟ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. خلاص كده؟ خلاص كده. يبقى إذن ده المحكم؟ أقول لك طب أقدر أفهم القصة إزاي في ضوء المحكم؟ إنما تخطف القصة وتروح مطلع عليها حكم يبيح الكفر تبقى أنت مجرم. ده دغري كده، يبقى ده مش كلام السلف، ده مش كلام الراسخين، ده كلام الزائغين. خلي بالكم يا اخو. فقال هنا ايه؟ تأولوه، فان تأولوه فبالرد الى المحكم، فان امكن حملوه على المحكم بمقتضى القواعد فهو المتشابه الاضافي لا الحقيقي، وليس في الآية نص على حكمه بالنسبة الى الراسخين، فليرجع عندهم الى المحكم الذي هو ام الكتاب، وإن لم يتأولوه فبناء على أنه متشابه حقيقي فيقابلونه بالتسليم وقولهم آمنا به كل من عند ربنا وهؤلاء هم أولو الألباب. الاعتصام نفس الكلام ده قالوا مين؟ قالوا الإسنوي في شرح البيضاوي، قال إن لو خالف، بس كان بيتكلم عن الإجماع، قال لو إن في مسألة مجمع عليها وفي حد لقينا قصة بتخالفها ولا وقعت حال بتخالفها ولا حتى دليل شرعي من الكتاب او الرسول بخلافه، قال نجيب الدليل ده ونتاوله عشان يدخل تحت الاصل الكلي، لان المجمع عليه ده اصل كلي، يدخل تحت الاصل الكلي. فهمت الكلام ده ازاي؟ والا هيحصل زي ما قال القرافي رحمه الله، هيفسد الدين برمته. ليه بقى؟ لان هتحمل الكلي على الجزء. طيب هنعالج القصه دي، خلاص يجوز الكفر المصلحه، ها وبعدين بقى قاعده كده، يبقى اي حد تطلع له مصلحه يكفر بالله العظيم، نسال الله العظيم. شفت عملت ايه؟ يبقى هدم الدين بهذه الطريقة. المقدمة اللي أنا بقولها لك دي عايز أقولها لك ليه، وعايزك بقى تبقى فاكرها، لأني ممكن والله أعلم يعني مش متأكد، ممكن أفضل أعيدها في كل مرة ولا لأ، يعني وإن كنت أنا أحب أعيدها كل مرة علشان تثبت في نفسك، لكن أنا عايز أقول لك بس إنه هكذا تستنبط الأدلة، هكذا يتعامل مع الأدلة. طيب يا سيدي قول لي بقى السبكي لما قال الكلمة دي قالها يعني إن يجوز الكفر للضرورة. أقول لك لابد أن نحقق كلمتين. لابد أن احنا نحقق كلمتين يا إخوة في المعنى ده. الكلمة الأولى هي الكفر، الكلمة الثانية هي الضرورة. خلاص كده؟ طيب لما نيجي نتكلم عن الكفر نقول هو الكفر ده المقصود اللي الإنسان بيكفر بيه ده هو البواح ولا الكفر المحتمل؟ وفي كفر محتمل اه في مسائل يقول لك دي كفر هنا بس مش كفر هنا بس محتمل مش كفر بواح انما البواح الذي لا يقبل التاويل. عشان كده فاكرين لما ذكرنا كلام الشوكاني رحمه الله لما قال ان الامام الشافعي قال ان اللي يجتهد في الـ في الـ في الـ في الصفات فيخطئ في ذلك كفر. فالشوكاني قال ايه؟ قال واصحابه يقولون ان هذا الكفر هو كفر النعمه مش زي كفر اللي اجتهد فين اللي اجتهد في اصل الدين فاباح التاويل الشرك قال ده كفر مخرج من المله على طول كلمه واحده. انما في المسائل دي ليه بقى؟ لانها محتمله. عشان كده لما سيدنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا لما ذكر بعض صفات الله عز وجل فارتجف واحد من اللي قاعدين كده من الخوارج راح عمل ايه؟ قال يعني بقى الورع وبتاع فارتجف كده يعني ايه بتقول لربنا صفه كده. فنظر اليه ابن عباس رضي الله عنهما وقال مالك يؤتون عند محكمه او يثبتون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فقال ايه هنا متشابهه ايه؟ صفات. لانه ممكن يعمل ايه؟ يشكل على حد في حته فتقول امنا بيه على طول. عشان كده انت في الصفات بتقول ايه؟ بتقول ان الله عز وجل اثبت لله اليد اثبت لله العين وبعدين اقول ليس كمثله شيء من غير تاويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا صح؟ بس اثبت ذلك واقول ليس كمثله شيء هو ده. فقد يشكل الامر ده على حد يبقى فينا مع ان في الحقيقه لو جحد صفه من الصفات بعض العلماء يقول لك ده هذا كفر. يبقى جحد الصفات ده اصلا كفر بس بقى اكمنه محتمل بدا العلماء يتكلموا معاهم في مساله انك متاول وانك انت. عشان كده قلنا في دي هو ده الاطلاق بقى اللي لما يقولوا كفر يبقى قصده الاطلاق ما يقصدوش المعين بخلاف الايه؟ بخلاف القاعده ان الاصل في الاحكام على التعيين وفي العقوبات ايضا على التعيين. طيب يبقى اذا الكفر ده ممكن يبقى محتمل؟ ايوه ممكن يبقى محتمل. طب ما تقول لي كده محتمل منين؟ هقول لك بس الحته الثانيه وبعدين اقول لك مين اللي قال برضه. يبقى اذا كان محتمل يبقى ننظر كمان لحته الضروره. هي الضروره دي يقصد بيها السوفي بقى هو في كفر بيباح للضروره؟ لا. يبقى ده ياكد ان الاصل ده محتمل. عرفت ازاي؟ لان هو في الحقيقه مش كفر من كل وجه. طيب الكلام ده جبته منين؟ اقول لك مثلا بعض النصوص زي كلام ابن نجيم الحنفي وزي كلام الحصن وزي كلام النووي وزي كلام غيره من اهل العلم يعني زي كلام ابن تيميه اللي اختار صلوات المسخين في مساله كده بيقولوا عليها بيقول ايه؟ بيقول لو دخل لو لبس الزنار. الزنار ده يا اخوه حبل كده بيلزم به الكفار في الدوله الاسلاميه يلزم الكافر عشان يميز بينه وبين المسلم. تقول له البس حط حبل في وسطك كده يقوم رابط حبل على وسطه اسمه الزنار. فيقولوا لو لبس الزنار ودخل دار الحرب كفر. كويس كده؟ الا ان يدخل لانجاء الاسرى فلا يكفر. الله هو ده يعني اذا كان هو كفر بواح يبقى كلمه واحده لبس الزنار كفر على طول. امال ايه الموضوع؟ وليه الامام احمد لما حد قال له انا ممكن البس حاجه على وسطي كده قال له لا ما تربطش عشان ما يبقاش في تشبه بالكفار. قال له اصل الجلابيه واسعه والواحد لما بيركع ممكن تظهر عورته. فقال له اه ممكن عشان كده تربط خلاص مفيش مانع. الله يبقى اذا قضيه ربط الزنار والتشبه بهم قد يكون محرما وقد يكون كفرا وقد يكون مكروها وقد يكون خطأ. شلنا الكلام بتاع ابن تيميه في الاقتضاء. اذا في كفر من اللي هو ايه؟ في احتمال قد يكون في حاله له شكل ويكون في حاله له شكل اخر وفي حاله له نيه وفي شكل حاله نيه اخرى. ده الكفر المحتمل. دي المسائل اللي هي ايه بقى؟ الخفيه يا اخو. ايه دي المسائل؟ عشان كده قلت لك اوعى تنسى القضيه الصريح والمحتمل يطلع منه الظاهر والخفي. اوعى تنسى التقسيمه دي يتعامل عليها اهل العلم. ولذلك يقول ابن تيميه رحمه الله نقلا عن القاضي عياض في الشفا ان الالفاظ الصريحه لا مجال لها للتاويل لا تقبل التاويل. عشان كده الفرق دي كلها العلماء انكروا عليهم ليه؟ ما متاولين. ان قالوا ما ينفعش تاويل هنا لان دي حاجات صريحه. بس كمان يدخل عليها الاحتمال في مسالكها يحصل فيها اشكال في مسالكها ام ايه يحصل فيها شبهه ام قال له ايه؟ قال له اختلفنا في تكفيرك بقى. انا نفسي بقى ما تنساش الاصل ده ابدا. يبقى معنى ان السبكي يقول للضروره يبقى ايه؟ يبقى الكفر ده مش كفر بواح لان الكفر البواح ما بيحلش ما فيهوش اي حاجه ما فيهوش اعتبار خالص كفر البواح الا ان يكون الانسان مكره. وده التاويل الثاني بقى انه يقصد بالضروره الضروري اللي هو ايه؟ الضرورات الخمسه بقى ان هو ممكن كفر لاجل هيقتلوه ولا يعمل حاجه فقام واخد الحكم ده وان كان بعيدا عن ايه عن هذه القصة. طب دي حاجة حاجتين اهو. نمر التلاتة ايه هي بقى؟ كلام اهل العلم يا سيدي. هو الكفر البواح بيختلف فيه العلماء. قال ابن نجيم الحنفي فمن قال الكفر او قال من فعل الكفر كفر عند الكل سواء كان هازلا او جادا ولا عبرة بقصد. عند الكل اجماع كده على طول ان الصريح ما بيبصوش للنية. عشان كده قلت لك قضية الظهر والباطن خلي بالك اوعى تنساه. دي مسألة مسألة المعين زي ما اتكلمنا فيها في قضية تكفير المعين. يبقى اذا الكلام بتاع السبكي ده معناته ايه؟ معناته ان الكفر ده محتمل مش يعني ممكن ما بقاش كفر ولا حاجة. وممكن يقبل قوي ان هو ما يتخدش بالظاهر ابدا وانما يقبل فيه النية. طيب اللي انت بتقوله ده دليله ايه؟ طيب يعني انت بتقول ده من عند دليله ايه؟ دليل القواعد اللي انا ذكرتها لك اللي متواحد. نمرة اتنين بقى ان السيوطي عمل اختصار الاشباه والنظائر صح؟ حتى عمل الاشباه والنظائر بنفس الاسم الاشباه والنظائر بتاع السيوطي ويعتبر اختصار السبكي يعني. ام ذكر نفس النص ده ام قال فيه ايه؟ وفيه جواز الكفر للاكراه. شو الترجمة بيه؟ فاما استدرك للسبكي واما شرح قوله الكفر للاكراه. خلاص؟ طيب ومين تاني؟ وابن جرير الطبري في مشكل الآثار والنووي في شرح مسلم وابن حجر في فتح الباري كل دول وابن القيم في البدائع الفوائد دول بيقولوا ايه يا اخوة بقى؟ قالوا ايه في الحادثة دي؟ قالوا ذهب اهل العلم في ذلك مذاهب. تعرف كده اول ما يقول لك في خلاف يبقى الكفر ده مش بواح اللي البواح ده مفيش خلاف. يبحث اول ما تقول له كفر بواح يروح مدور العالم على ايه؟ على الاكراه على طول. عندك اكراه عندك ما عندكش كفرت خلاص سينا. وكلام ده احنا دللنا عليه قبل كده بالايه؟ بالنص والاجماع فاكرين؟ طيب لما اتكلم عن حديث كعب بن الاشرف بعض العلماء قال هذا تعريض وجائز في الحرب وليس كفرا. يعني ايه تعريض يا اخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ايه هي المعاريض بقى؟ انا عايزك خليك فاكر اللي انا بقوله لك ده كويس؟ قالك معاك كويس؟ واهضم اللي فات ده كويس برضو لحد ما ابين لك ان شاء الله عز وجل ما هي المعاريض في اللقاء ده. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.